فأنت بعملك يا عبد الله تسطر لنفسك في هذه الحياة الدنيا ما تلقى به ربك جل وعلا. والحق أن كثيرا من الناس قد تهاونوا في موضوع الصلاة، والحق أنه فعلا موضوع كما قال صلى الله عليه وسلم في السنن وعند الطبراني وغيرهما: الصلاة خير موضوع. فتجد أن أناسا يتجاهلون الصلاة، وهؤلاء صنف من الناس قد أعمى الله تبارك وتعالى بصيرتهم وأعمى قلوبهم عن ذكره جل وعلا. وصنف من الناس يتكاسلون، هؤلاء أيضا توعدهم الله تبارك وتعالى كما توعدهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال الله تبارك وتعالى عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقال عنهم الله تبارك وتعالى أيضا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولو أن الأمر ليس بواجب ما استحق هؤلاء العقوبة والذم من الله تبارك وتعالى. وكما نعلم جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عند البخاري ومسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلم ما فيهن لا توهما ولو حبوا. ثم أكمل صلى الله عليه وسلم قوله بتوعظ هؤلاء الذين يتخلفون، الذين يتكاسلون، الذين يبيتون ولا ينمون الصلاة لله جل وعلا: ولقد هممت أن آمر رجلا أو أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي أو فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال بحزم من حطب فيحرقون على الذين يشهدون أو الذين لا يشهدون الصلاة بيوتهم. إذن فماذا عن الرجل الذي نام ثم ضبط المنبه، أو أنه نوى، أو أنه عزم، أو حتى أنه هم أنه سيستيقظ لعمله في السابعة أو الثامنة أو التاسعة، ثم تجد أن قول هؤلاء جميعا يتشابه: العمل عبادة. فضلا عن أنك تسأل من أين جاءوا بهذا القول، وهو ليس بحديث أو أثر إلى غير ذلك. هل عمت هذه القلوب عن ذكر الله تبارك وتعالى أنهم تكاسلوا عن هذه الصلاة المكتوبة التي عصم الله تبارك وتعالى صاحبها، حتى قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فماذا عن الذين لا يصلون ولا يشهدون الصلاة؟ هؤلاء بالطبع ليس لهم عهد ولا ذمة من الله تبارك وتعالى، وهم ليسوا بموفقين، إذ أن الله تبارك وتعالى حرمهم من هذا الفضل، لأن الله تبارك وتعالى لو اطلع على قلوبهم وصدق نياتهم لوفقهم إلى هذه العبادة. يقول الله تبارك وتعالى كما في كتابه عن هذه الصلوات الخمس مجملا، قال الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فهذه هي الأوقات الخمسة التي فيها الصلوات الخمس التي افترضها الله تبارك وتعالى علينا جميعا، حتى أن الكافر ليعاقب بتركها كما قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، لأهمية هذه الصلوات الخمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم، تشهده الملائكة، يشهده عباد الله تبارك وتعالى الصالحون. هؤلاء جميعا هم عباد الله، اصطفاهم الله، اختارهم الله لأن يكونوا من عباده حقا، لأن لله تبارك وتعالى ملائكة يتعاقبون علينا بالليل والنهار. ففي رواية: يلتمسون الذين يجلسون في حلق الذكر، فيصعدون إلى الله تبارك وتعالى ويسألهم عن عبادي وهو أعلم، فيقولون أنهم يسبحون الله ويحمدون الله ويمجدون الله ويسألونه الجنة ويستعيذونه من النار. في رواية أخرى: يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل والنهار في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يصعد الذين باتوا إلى ربهم فيسألهم: كيف تركتم عبادي؟ إذن هؤلاء استحقوا هذه المنزلة، أي منزلة العبودية لله التي هي من أعظم المنازل، حتى خاطب الله تبارك وتعالى نبيه بهذه المنزلة فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، إلى مختلف هذه الآيات التي اختصت النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية. كيف تركتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. إذن هذه المنزلة لا تأتي أبداً إلا لموفق، لأن التوفيق وعدم التوفيق هو من الله تبارك وتعالى بما اطلع عليه من نيات وقلوب العباد. لذلك لما تسأل رجلاً: لماذا لم تأتي لصلاة الفجر؟ وهو ليس من المداومين، إنما هو من المنقطعين عن الصلاة، فيقول: والله أنا أستعد وأضبط المنبه ولكني لا أستيقظ. لا، ولكنه لو أخلص وهم وعزم واطلع الله تبارك وتعالى إلى قلبه لوفقه إلى الصلاة، ولو أنه نام قبلها ولو بخمس دقائق، لأن القلب بات على ذكر الله وعلى طاعة الله وهو معلق بالله. فهذا القلب أبداً ليس بقلب غافل، وإنما هو بقلب مستيقظ، بينه وبين الله تبارك وتعالى علاقة، علاقة حب وشوق، فلا بد أن هذا القلب موفق من الله تبارك وتعالى. الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، ثم يستأذنه أن يتخلف عن صلاة الفجر. هذا الرجل هو رجل أعمى لا يبصر، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصلاة خوفا من السباع والهوام، ليس معه أحد كي يأخذ بيده، يستأذن لهذه الصلاة. هل يستأذن ألا يصلي هذه الصلاة؟ أبدا، ولكن يستأذن أنه إذا استيقظ أن يصلي في بيته خوفا من هذا الليل في الفجر من السباع والهوام. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ثم نادى عليه فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن لبي. الرجل أعمى ويخاف وليس معه أحد كي يأخذ بيده، ويستأذن، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن لبي. فماذا عن الذين بينهم وبين المسجد خطوات، خطوات معدودة، والله لربما هي لا تتجاوز بضع من الخطوات أو أزيد قليلا. ثم يسمع النداء وهو يعمل، ثم يسمع الإقامة وهو يعمل، ثم يسمع التكبير وهو يعمل، ثم يسمع التسليم وهو ما زال يعمل، ثم بعد ذلك ينتظر وينتظر وينتظر حتى توشك الشمس على الغروب فينطلق كي يصلي وينقر الصلاة. هؤلاء قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قياس على كل الصلوات كما في صحيح مسلم أيضا، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى تكون بين قرني شيطان فيصلي 4 ركعات لا يذكر الله فيهن إلا قليلا، لا يعلم ما يصلي، هو أتى واستعجل وتوضأ إن صح وضوءه أيضا، ثم نقر 4 ركعات لا يعلم ما ذكر وما قال وما سبح وما حمد، ثم سلم وانطلق، لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تلك صلاة المنافق. هذه الصلوات 5 التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله تصلى أيضا حتى لا يكون لهؤلاء على الله حجة يوم القيامة، وأنت في أصعب المواقف، في الحرب والأشلاء تتناثر والرؤوس تنفصل عن الأجساد، شرع الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. هؤلاء قال عنهم الله تبارك وتعالى، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا هؤلاء الذين اصطفوا للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم صف، وقبالة العدو صف آخر لا يصلي ولكنهم مستعدون للصلاة، هذا أين ومتى في وقت المعركة وفي وقت الحرب في منازل الحرب، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، أي الذين سجدوا في الأول يسجدون ويقومون وينتهيون أو ينتهون إلى الذين كانوا يحرسون، والذين كانوا يحرسون يأتون ويصطفون مكان الذين كانوا يصلون، ثم يصلون. هؤلاء قد صلوا ركعة، وهؤلاء صلوا ركعة ثم سلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، تحسب لهم الصلاة كاملة. وليس هذا هو الشاهد، وإنما الشاهد هو أنهم قد صلوا وأخذوا أسلحتهم وحذرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الطائفة فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، والتقت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هؤلاء قد صلوا في وقت الحرب، فما بالك بوقت الأمن والأمان والنداء والطرقات قد أضيئت؟ ليس ذلك، وإنما قد من الله تبارك وتعالى علينا أنه قد أصبح في كل حي أو حارة أو بلد أو قرية مساجد كثيرة. هذه المساجد هل هي عامرة أم هي خاوية؟ هل هي عامرة بذكر الله جل وعلا، أم أصبحت تئن وتشتكي من قلة المصلين؟ إذن يبقى السؤال، بماذا يا عبد الله تبدأ يومك؟ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصلى اللهم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عصمة لهؤلاء الذين وقد ذكرنا أنهم استحقوا منزلة العبودية لله تبارك وتعالى، أنهم عباد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فالصلاة عصمة ووعد وعهد من الله تبارك وتعالى، وخاصة صلاتي الفجر والعصر. عصمة من الله وعهد من الله، ومن أوفى بعهده من الله ألا يدخل صاحبها النار. فهل تقبل ذمة الله؟ فهل تقبل عهد الله؟ أم أنك تأبى ذلك؟ بالطبع كلنا يدعي أنه يحب الله تبارك وتعالى، والكل أيضا يطمع في الوصول إلى جنة الله جل وعلا. ورضوان من الله تبارك وتعالى المزيد هو رؤية وجه الله في الجنة، ليس بعد ذلك رضوان وليس بعد ذلك فضل من الله. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم نظر إلى القمر في ليلة البدر، فإذا وفي ليلة الرابع عشر والقمر مكتملا مضيئا بدرا، والحديث في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم سترون ربكم، كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. إذن ما هو العمل الذي يستحق صاحبه أن يصل إلى هذه المنزلة العليا، أنه يرى وجه الله تبارك وتعالى في الجنة فضلا من الله ورفعة لصاحب هذا العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس، أي الفجر، وقبل غروبها أي العصر، فافعلوا. فلماذا نأبى ولماذا نتكاسل؟ هل هو الشيطان أم هي النفس أم ماذا؟ إن كان الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء، فالمداومة على العمل الصالح هو خير علاج للشيطان والنفس. أما أنك لو تكاسلت وركنت إلى شيطانك وإلى نفسك فاستحللت المعصية، ثم بعد ذلك أصبحت المعصية عادة، لأصبحت على شفا حفرة. انظر كيف كان الصحابة يقولون، فهذا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه.